كم غنت كطيور وتمناك شعور يا قلب الإسلام يا عاصمة النور. كم غنت كطيور وتمناك شعور يا قلب الإسلام يا عاصمة النور. حبك يا مكة ما زال وما زال يحدوك ويذكى أفئدة ورحال. حبك يا مكة ما زال وما زال يحدوك ويذكى أفئدة ورحال. فتضيء قلوب كالأفلاك تدور وتذوب ذنوب بحماك المعمور. فتضيء قلوب كالأفلاك تدور وتذوب ذنوب بحماك المعمور. نشتاق لنسقى فنهب لسقيا ونفارق شوقا لنعود للقيا. نشتاق لنسقى فنهب لسقياك ونفارق شوقا لنعود للقياك. نتوحد قلبا ونوحد ربا تجمعنا الكعبة كالجسد المأزور. نتوحد قلبا ونوحد ربا تجمعنا الكعبة كالجسد المأزور.